استخرج أفضل ما لدى الموافق دائماً. الموافق دائماً لديه تركيز قوي على العلاقات بالآخرين، وتركيز ضعيف للغاية على العمل أو المهمة. إنه في غاية عدم التنظيم، وغالباً ما يلزم نفسه بأكثر مما يستطيع الوفاء به، بينما يحاول أن يسير حياته بناء على رغبات الآخرين. وأحياناً لا يعرف هذا الشخص كيف ينجز عملاً وافق على القيام به، وغالباً ما لا يفكر في عواقب ما يوافق على القيام به. يشعر الموافق دائماً بشعور فظيع عندما لا يستطيع إنجاز عمل وعد بإنجازه، إلا أنه نادراً ما يشعر بالمسؤولية، لأنه يستطيع دائماً أن يعثر على الظروف الخارجة عن سيطرته والتي تسببت في المشكلة وأعاقته عن إنجاز ما وعد به. هدفك عند التعامل مع الموافق دائماً هو أن تحصل منه على التزام تستطيع الاعتماد عليه. إليك 5 خطوات من شأنها أن تمكنك من استخراج أفضل ما لدى الموافق دائماً. اجعله يشعر بالأمان تجاه كونه صادقاً من خلال التآلف غير اللفظي والتأكيد اللفظي. تأكد من أن بيئة التواصل آمنة تماماً حتى تستطيع أنت والشخص الموافق دائماً دراسة ما إذا كان سيفي بوعده أم لا بصدق تام. وعندما يصبح هذا الشخص أكثر شعوراً بالارتياح تجاه التواصل معك، سوف تظهر أفكاره ومشاعره الحقيقية على السطح بسهولة أكبر. تحدث بصدق. إذا كنت تعتقد أن الموافق دائماً غاضب أو مستاء من شيء ما، أو يؤمن حقاً بالأعذار التي يلفقها، فاجعله يتحدث عن الأمر. أنصت إليه بدون معارضة أو قفز إلى الاستنتاجات أو هجوم أو إهانة. اشكره على كونه صادقاً معك. ساعده على تعلم التخطيط. عندما تنصت إلى وجهة نظر الموافق دائماً، سيكون السبب وراء عدم قدرة هذا الشخص على الوفاء بالتزاماته ووعوده واضحاً لك تماماً، وذلك هو الوقت الذي تقدم فيه فرصة تعلم. إن تعليم الموافق دائماً المهارات البسيطة الخاصة بإدارة المهام هو استغلال أفضل لطاقتك ووقتك من أن تغضب منه عندما يخفق في إنجاز ما وعد به. تأكد من الالتزام. وجه الشكر للموافق دائماً على التواصل معك بصراحة وصدق، واسأله كيف سيتعامل مع الموقف بصورة مختلفة في المرة القادمة. في المشاريع المستقبلية، تأكد من التزام الموافق دائماً منذ البداية. اجعله يلخص لك المشروع ليظهر فهمه لما يجب القيام به من عمل. دون التزامه على الورق. ويمكنك حتى أن تحدد مواعيد نهائية لا تنسى لتضمن أن الإطار الزمني سيكون محدداً وواضحاً وثابتاً في عقله. وأخيراً، احرص على شرح العواقب السلبية التي ستحدث إذا فشل الموافق دائماً في إنجاز المطلوب منه. دعم العلاقة. انظر لكل تفاعل مع الموافق دائماً على أنه فرصة لتقوية وتدعيم العلاقة معه. اجعل كل التزام يتم الوفاء به حدثاً خاصاً ومميزاً، وانظر للأخطاء والوعود المخلفة على أنها فرصة لمساعدة هذا الشخص على تنمية وتطوير مهاراته. غير موقفك. لا تلقي اللوم. توجيه اللوم للشخص الموافق دائماً سيجعله ببساطة يشعر بالخزي والمهانة، وسيستمر سلوكه المزعج لأنه سيعدك بأي شيء يظن أنه سيرضيك عنه. كن صبوراً. تفهم أن الموافق دائماً يفتقر إلى المهارات التنظيمية وغير قادر على إدراك أو إصلاح هذا بدون مساعدة منك، وبمجرد أن تساعده على تنمية المهارات التنظيمية ومهارات إدارة المهام، ستجعله طبيعته المحبة للمساعدة أفضل زميل فريق يمكن أن تتمناه على الإطلاق. ساعده على إدارة المهام. اطلب من الموافق دائماً أن يشرح لك أساسيات المشروع والمهام المطلوب إنجازها، وأي عواقب سلبية يمكن أن تنجم عن عدم الوفاء بالتزاماته. وبعد ذلك، ساعده على التخطيط للوفاء بالمواعيد النهائية المحددة وعلى وضع إطار زمني. الموافق دائماً يقول نعم بدون تفكير جدي في الأمور بغرض إرضاء الآخرين وتجنب المواجهات. إنه يستجيب لآخر المهام التي تتطلب وقته بنسيان التزاماته السابقة، ويبالغ في إلزام نفسه بالمهام والأعمال إلى أن لا يجد لنفسه أي وقت، حينها يشعر بالاستياء والغضب.